أعمالنا علينا وبالا، وأن يوفقنا وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يسدد قلوبنا وألسنتنا، وأن لا يجعل في أعمالنا شيئا من الرياء أو التسميع. ونسأله عز وجل أن يحفظنا وعلماءنا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم، وأن يحفظهم من فوقهم، ونعيذهم بالله عز وجل أن يغتالوا من تحتهم. وجزى الله علماء أهل السنة أحياء وأمواتا خير الجزاء على توضيح الاعتقاد وعلى تيسيره وإيصاله للناس بأحسن صورة، فجزاهم الله خير ما جزى عالما عن أمته، وغفر الله لهم ورفع منازلهم وأقدارهم في الدارين، وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وثبت أحياءهم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سوف يكون في أول كل شهر من يوم الاثنين، الاثنين الأول من كل شهر والاثنين الثاني، درس عقدي في هذا المتن الذي بين أيديكم والمسمى بسبيل الرشاد في توضيح الاعتقاد أو نحو هذا الاسم. وقد ألف هذا المتن من قبل 20 سنة ولله الحمد، وقد شرح عدة مرات، وهو متن مبني على جمل من القواعد العظيمة في الأبواب العقدية، والتي لا ينبغي للمسلم أن يهمل تعلمها، بل هي من أهم المهمات ومن أعظم الضرورات، لا سيما في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الشهوات وتنوعت فيها الشبهات وعظمت فيها الأطروحات الفاسدة الكاسدة التي تفسد على المسلم صفاء عقيدته وإيمانه. فكل باب في هذا الكتاب يتضمن جملا من القواعد والأصول التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة. وبما أن الوقت قصير، فنحب أن نبدأ في المقدمات المهمات التي لا بد أن يتعرف عليها المسلم عموما وطالب العلم المهتم بالعقيدة خصوصا. وبما أنه متن مقروء، فأنا أحتاج إلى قارئ يقرأ علينا المتن إن تيسر ذلك. إذا كان هناك قارئ صوته جميل ولا يخطئ في اللغة العربية، فطيب، من ينتدب لها؟ ولا واحد؟ نضف عفشنا ونعود لأهلنا، ترى ما على طول فيصل. أهلا وسهلا، فسوف نقرأ إن شاء الله جملا من المتن ونأخذها واحدة واحدة. فنقول وبالله التوفيق، مستعينين بالله عز وجل. من أراد أن يتعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة إجمالا، فعليه أن يحفظ 3 قواعد تجمع له مذهب أهل السنة كله بحذافيره من أوله إلى آخره. اضبط أيها المسلم هذه القواعد 3 وسوف تجد فيها خيرا عظيما. القاعدة الأولى: أهل السنة والجماعة لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة، وهذه قاعدة متفق عليها بين أهل العلم، وهي التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن سائر طوائف المسلمين من أمة الإجابة. فليس هناك عقيدة يقررها أهل السنة والجماعة إلا ويقف وراءها براهين الكتاب والسنة، وهذه كتب أهل السنة بين أيدينا لا نجد شيئا من الاعتقادات إلا ويقال فيه قال لقوله تعالى أو لقوله صلى الله عليه وسلم. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن من استعصم واهتدى واستمسك بالكتاب والسنة فإنه في أمان وأمن من الضلال أو الغواية. قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. ويقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. وفي رواية في خارج الصحيح: وسنتي. ولكن أهل السنة والجماعة لا يقتصرون على هذه القاعدة فقط، لا، لأن جميع الطوائف تدعي أنها تأخذ عقائدها من الكتاب والسنة. فلا أعلم عقيدة من عقائد المسلمين أيا كان منهجها إلا وهي تقول أنا صاحبة الكتاب والسنة، أنا من يأخذ من الكتاب والسنة. فالخوارج يقولون نحن أهل الكتاب والسنة، والمعتزلة يقولون نحن أهل الكتاب والسنة، وجميع الطوائف البدعية كلها تقول نحن نأخذ عقائدنا من الكتاب والسنة. فاضطر أهل السنة والجماعة أن يزيدوا الأصل الثاني الذي لا ينتفع العبد بالأصل الأول إلا إذا قرن به ذلك الأصل الثاني، وهو أن أهل السنة قالوا في قواعدهم، وهي القاعدة الثانية، لا نفهم أدلة الكتاب والسنة إلا على فهم سلف الأمة من الصحابة أو والتابعين. فإذا لا حق لأحد أن يفهم أدلة الاعتقاد كتابا وسنة هكذا كيفما اتفق، أو على موروثات أبائه وأسلافه، أو على وفق القواعد المنطقية الفلسفية المناقضة للمعقول والمناهضة للمنقول، لا، وإنما فالفهم في أدلة الاعتقاد توقيفي. فلا حق لك أن تفهم من قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى كيفما شئت، لا، تفهم منها استواء حقيقي لائق بجلال الله وعظمته. لما؟ لأنك تفهم كما فهم الصحابة الكرام. ولذلك لا يكفي أن يقول الإنسان أنا على الكتاب والسنة، هذا ما يكفي، لأن ما في طائفة إلا وتقول أنا على الكتاب والسنة. لكن زد هذا، أنا على الكتاب والسنة وعلى فهم الصحابة. فإذا تميز أهل السنة بهذا الأصل الثاني، وهو الأصل الذي شهد الكتاب والسنة على أن لا نجاة للعبد إلا بسلوكه. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وإيش ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فهذا دليل على أن من شاق المؤمنين في سبيل فهمهم وأعمالهم وعقائدهم فقد شاق الله ورسوله. فإذا اتباع سبيل المؤمنين واجب، وفهمهم من سبيلهم الذي يجب اتباعه. فمن خالف الصحابة في الفهم فإنه لا يكون قد اتبع سبيل المؤمنين، ومن لم يتبع سبيل المؤمنين فالله يوليه ما تولى ويصله جهنم وساءت مصير. إذن سبيل المؤمنين يجب اتباعه، لو لم يكن اتباعه واجبا لقال الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، لما قال ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ هذا دليل على أنه لا يمكن اتباع الرسول إلا باتباع سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين. ويؤكد هذا ما في سنن الترمذي وأبي داود ومسند الإمام أحمد بإسناد صحيح لغيره من حديث معاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص، وله طرق كثيرة. قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. قالوا من يا رسول؟ قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه. وهل سكت ولا أضاف قيدا آخر؟ قال وأصحابي. فإذا هذا هو القيد الذي تميز به أهل السنة، قوله وأصحابي، إذ كل يقول أنا على ما عليه رسول الله، أنا صاحب الكتاب والسنة، أنا عقائدي من الكتاب والسنة. لكن ننظر إلى عقيدته، أهي موافقة لقوله وأصحابي؟ إن كان هكذا فهو ناجي، وإلا فإنه وإن استدل بألف آية إذا فهمها على غير مقتضى فهمي وأصحابي فلم يكن آخذا بالقرآن. فإذا الانتفاع الحقيقي بالقرآن هو أن نفهم أدلة القرآن على وفق فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان أصلان يختصران لك مذهب أهل السنة والجماعة، لا نأخذ معتقداتنا إلا من الكتاب والسنة، ولا نفهم أدلة الكتاب والسنة إلا على مقتضى فهم الصحابة. هل يكفي هذان الأصلان؟ الجواب لا، لابد أيضا أن تقرنها بالقاعدة الكلية الثالثة، وهي حجب العقل عن التوغل فيما وراء الغيبيات. لا يجوز لك أن تسمح لعقلك أن يتخوض فيما وراء الغيب. ما اختص الله عز وجل بعلمه من الغيبيات العلويات أو السفليات، اعقد اتفاقا وصفقة مع عقلك أنك أيها العقل لا تتخوض فيها. إياك يا عقلي أن تتخوض فيها، إذ والله ما تخوض رجل بعقله في غيب إلا ضل، بل إن من أعظم أسباب ضلال من ضل هو أنهم أرادوا بعقولهم أن يستكشفوا ما أخفاه الله عز وجل عنها. ومن المعلوم أن الله لما خلق العقل جعل له حدودا وطاقات، لا يزال تفكير العقل سليما ما دام داخل حدوده وطاقاته، لكن متى ما أخرجه العبد عن ذلك فإنه لن يرجع إلا بالخيبة والخسارة والحيرة والضلال والبوار والهلاك. فكثير من الناس أنكروا عالم الملائكة، لما؟ لأنهم أرادوا بعقولهم أن يحسوا بهذا العالم وأن يستكشفوه. كثير من الناس أنكر عذاب القبر ونعيمه، أنكر حقائق اليوم الآخر، أنكر عالم الجن. لما؟ لأنها عوالم غير داخلة تحت مدركات عقله، إذ هي عوالم غيبية. فكثير من الناس ضل في باب الاعتقاد لأنه سمح لعقله أن يتخوض فيما وراء الغيب. وهذا الأصل الثالث من أعظم الأصول. لما؟ لأن عقيدة المسلمين مبنية على غيبيات. بيقعد يشغلك العقل كل غيب، إن يقول كيف وما كيف وكيف وما كيف. خلاص اعزم واعقد مع عقلك اتفاقا، يا عقلي إن عقيدة أهل السنة مبنية على غيبيات، لا تقعد تشغلني كل شوي كيف وما كيف ومتى وكيف يكون هذا وهذا لا نحتمله، وفسر لي وش معنى كذا. لا لا لا لا، من الآن ما كان من قبيل الغيب أسلم فيه للدليل الصحيح، وأقف حيث وقف الدليل، ولا أسمح لعقلي أن يتجاوز الدليل أو أن يتخوض فيما ليس له شأن فيه. ولذلك عقيدتنا مبنية على الإيمان بالله وهو غيب، صفاته غيب، أسماءه غيب، مبنية على الإيمان بالملائكة وهو غيب، عالم غيبي، مبنية على الإيمان بالقضاء والقدر وهو عالم غيبي، مبنية على الإيمان بحقائق اليوم الآخر من البعث والجزاء والحساب والميزان والحوض والقنطرة والجنة والنار وغيرها من حقائق الغيبيات. فلذلك لا يشغلك عقلك، انتبه، احذر من من يدعوك إلى أن تفكر بعقلك فيما وراء الغيب، وإنما حدود العقل حيث حده الدليل، فقف حيث وقف الدليل وسر حيث سار الدليل. فإن قلت هذا يعني أنني لا أفكر بعقلي مطلقا، نقول لا، لا نقصد هذا، ولكن ليكن عقلك في الغيبيات تابعا لا مستقلا، ليكن عقلك في الغيبيات تابعا لا مستقلا. ما معنى تابعا؟ يعني يفكر عقلك في حدود ما أجاز الدليل له فيكون تابعا للدليل، وأما ما ليس له شأن فيه مما لم يثبته الدليل فإنه لا حق لعقلك أبدا أن يفكر فيه ولا أن يتخوض فيه. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة إجمالا، ثلاث أصول احفظوها، لا نأخذ معتقداتنا إلا من الكتاب والسنة. هل يكفي هذا؟ لا، عطنا الأصل الثاني، لا يجوز لنا أن نفهم أدلة الكتاب والسنة إلا على مقتضى فهم سلف الأمة. وإذا أطلقنا سلف الأمة فنعني بهم الصحابة والتابعين، أهل القرون المفضلة. هل يكفي هذا؟ الجواب لا، اقرنها بالأصل الثالث وهو حجب العقل عن التوغل في الغيبيات. فإذا جمعت ذلك فأقسم بالله أنك من أهل السنة، إذ لو سبرت سبب ضلال الطوائف كلها لوجدت سبب الضلال مخالفتهم لواحدة من هذه الأصول. فمن الطوائف من ضل بسبب عدم أخذه من الكتاب والسنة، وإنما اعتمد على عقله أو على أذواقه ومكاشفاته ومخاريق شياطينه وعاداته، أو اعتمد على الأحاديث المكذوبة الموضوعة الملفقة من ها هنا وها هنا، أو اعتمد على عقله المجرد فضل بسبب مخالفته للأصل الأول. ومن الطوائف من ضل لا لأنه لم يستدل بالكتاب، لا، هو استدل بالقرآن، ولكن سبب ضلاله أنه فهم الدليل القرآني العقدي على غير فهم الصحابة، فهو يذكر آية لكن يفهمها على غير فهم الصحابة. ومن الناس من ضل بسبب أنه أذن وأجاز لعقله أن يتخوض فيما وراء الغيب. فإذا حققت هذه الأصول الثلاثة فأقسم بالله أنك من أهل السنة والجماعة، وإن كنت لا تعرف تفاصيل مذاهبهم يكفينا منك هذه الأصول الثلاثة. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الهدى والثبات. بسم الله. نعم. والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه نبذ من الكلام على مسائل الاعتقاد أرجو بها سلوك الأحبة سبيل الرشاد، ومحذرا لهم من اتباع سبيل أهل التوفيق. في بعض الأخطاء صحيح. بس أنا رجال انحرت وأحب العجلة. طيب. وأنت قرايك ترقد. طيب. فعجل شوي. ومنه استمد العون والفضل والتأييد أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث والأثر والطائفة المنصورة والفرقة الناجية. نعم. هذه قاعدة عظيمة قرأها وهي قاعدة الأسماء عند أهل السنة والجماعة. ترى أهل السنة عندهم قواعد حتى في التسمية، إذ ليس يجوز لكل أحد أن ينطوي تحت شعار أو مسمى معين كيفما أراد. لا، أهل السنة والجماعة لهم قاعدة عظيمة في التسمية في الأسماء. ما الأسماء التي يجوز الانطواء تحت شعارها وما الأسماء التي لا يجوز الانطواء تحت شعارها؟ تقول هذه القاعدة، تقول هذه القاعدة: أهل السنة والجماعة لا يتسمون إلا باسم الإسلام أو الإيمان أو ما دل عليه الدليل أو وقع عليه الإجماع. لا يتسمون إلا باسم الإسلام فيقال لهم المسلمون، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: هو سماكم المسلمين من قبل. أو الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. أو ما دل عليه الدليل كالفرقة الناجية، قال في رواية حديث الافتراق وهي الناجية. أو الطائفة المنصورة كالحديث الذي في الصحيح: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. أو ما وقع عليه الإجماع كتسميتهم بأهل السنة لإجماعهم على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تسميتهم بالجماعة لاتفاقهم واجتماعهم على الأخذ بالكتاب والسنة باطنا وظاهرا في الأقوال والأعمال والاعتقادات. وكذلك وقع الإجماع على تسميتهم بالسلف الصالح وغير ذلك مما ثبت لهم من الأسماء. فتجد أن أسماء أهل السنة لها براهينها التي تدل عليها. لو نظرت نظرة بسيطة إلى أسماء الفرق والأحزاب المخالفة للسنة وجدتهم إما أن ينتسبوا لمؤسس فرقتهم كالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي، والماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، والكلابية نسبة إلى ابن كلاب، والزيدية نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو منهم براء لكنهم ينتسبون له. وتجد بعض الطوائف قد تنتسب إلى بدعتها التي اشتهرت بها كالخوارج نسبة إلى خروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمعتزلة نسبة إلى اعتزالهم مجالس أهل السنة وانطوائهم على أنفسهم في تقرير هذه العقائد الباطلة، والقدرية نسبة إلى إنكار القدر وقولهم ألا قدر وأن الأمر أنف، وكذلك الجبرية نسبة إلى أن الله عز وجل قد جبر العباد على ما يريد وغير ذلك. ومن الناس من بلغ به الخبث مبلغه حتى صار يعلم أن أهل السنة لهم قاعدة في التسمية، فصار ينطوي تحت شعارات تدغدغ مشاعر أهل السنة والجماعة كجماعة الهجرة، الإخوان المسلمون، وغيرها من التسميات التي تدغدغ مشاعرنا. ولكن المتقرر بإجماع أهل السنة والجماعة أن العبرة بالحقائق والمضمون لا بالأسماء والشعارات. فإياك أيها المسلم أن يخدعنك أي شعار من هذه الشعارات البراقة المزخرفة الزائفة حتى تنظر إلى الأصول التي يرجع إليها هذا الشعار. فإن كانت أصولا متفقة مع الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح فانطوي تحت شعاره تقبل الله منا ومنك، وإن رأيتها أصولا مخالفة لذلك فإياك أن تدسي نفسك في الضلال والغواية بعد أن هداك الله عز وجل لسبيل الحق والهدى. فإن قلت: وهل يجوز لي أن أتعاون مجرد تعاون دون انطواء تحت شعار من هذه الشعارات، لكن أنا أريد أن أتعاون مع أهلها، فنقول إن هذا التعاون يعتبر وسيلة، والمتقرر بإجماع الفقهاء أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإن كان تعاونا لا يجنى منه إلا المصالح الخالصة أو الراجحة وتندفع به المفاسد الخالصة أو الراجحة فإنه تعاون جائز لا بأس به، لكن مجرد تعاون دون انطواء تحت شعاراتهم. وأما إذا كان تعاونا لا يجنى منه إلا مجرد المفاسد الخالصة أو الراجحة فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعاون مع غيره على شيء من الإثم والعدوان، لأن المتقرر بإجماع العلماء أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. فالشاهد أن أهل السنة لهم قاعدة في التسمية، فالمصنف بدأها بهذه الأسماء لينبه على هذه القاعدة، أن أهل السنة لا يتسمون إلا باسم الإسلام أو الإيمان أو ما دل عليه دليل أو وقع عليه إجماع أو وقع عليه إجماع. نعم. والسلف لا يأخذون معتقدهم إلا من الكتاب والسنة على فهم. قوله لا يأخذون معتقدهم إلا من الكتاب والسنة سبق شرحه. نعم. على فهم سلف الأمة سبق شرحه. والعقل عندهم وسيلة لفهم النقل. نعم، وهذه قاعدة عظمى عند أهل السنة، وهي أن العقول وسيلة لفهم النقول، فلا يجوز أن تعارض نقلا بعقل. إياك أن تجعل عقلا متقدما على نقل. احذر احذر أيها المسلم والله العظيم من هذا، من أعظم أسباب الهلاك أن تقدم عقلك على النقل، فالنقل يثبت شيئا ثم تجعل النقل تابعا لمشتهيات العقل. احذر من أن تجعل عقلك سابقا والنقل متأخرا، هذا هو سبيل الغواية والضلال. فلا يزال العقل تفكيره سليما ما دام تابعا للنقل، فالعقل في ظلمة حتى يستضيء بنور النقل، والعقل في ضلال حتى يهتدي بهداية النقل. فلا خير في عقل بلا نقل، فالعقل خلقه الله عز وجل للإدراك، يعني أنه مجرد وسيلة، فالنقل هو الأصل، والعقل إنما هو وسيلة لفهمه، والنقل هو الأصل، النقل هو الأصل، والعقل هو التابع له، والنقل هو الميزان، هو الميزان، والعقل هو الموزون. فما توافق من العقول مع النقول أخذنا به، وما تعارض من العقول مع النقول رددنا العقل. إياك أن تعكس الأمر، إياك أن تعكس الأمر فتجعل العقل هو الميزان والنقل هو الموزون. فما توافق من النقول مع العقل أخذت به، وما تعارض من النقل مع العقل حرفته ورددته وكذبت به وشككت في ناقليه. احذر من هذا المسلك الوخيم الذي نهاياته جهنم والعياذ بالله، احذر من هذا المسلك الوخيم. فإنك لو سبرت أحوال الأمم لوجدت أن أعظم ما عارضوا به أنبياءهم أمران: أنهم جاءوا بشيء لم يعرفوا عليه أباهم وأسلافهم، والأمر الثاني أنهم جاءوا بشيء يعارض المعقولات. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني معارض للعقل. أإذا كنا ترابا، أإذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد، ذلك رجع بعيد. فإذا كل من صادم النقل بعقله فإنه قد سلك وطرق باب ضلاله. فالعقل ما وظيفته؟ إنما هو وسيلة لفهم النقل. واعلم أن العقل انقسم أهل القبلة فيه إلى ثلاثة أقسام: منهم من فرط، ومنهم من أفرط، ومنهم من توسط. منهم من فرط في مسألة العقل حتى وطئ العقل بأقدامه، ومنهم من أفرط في العقل حتى جعله إلها يحكم ويشرع، ومنهم من توسط فأعطى العقل ميزانه ولم يرفعه عن مقداره. من الذين فرطوا؟ هؤلاء هم الجبرية من الأشاعرة والجهمية وغيرهم. فهؤلاء قالوا إن العقل ليست عنده ملكة معرفة التحسين والتقبيح، يعني أن العقل بمجرده لا يعرف أن هذا الشيء حسن ولا يعرف أن هذا قبيح، لا بد من دلالة خارجية تدله على أن هذا حسن وهذا قبيح. ولذلك يقول هؤلاء إن الله لم يأمر بالتوحيد لحسن في التوحيد، ولكن لأن الله أمر به، ولم ينهى عن الشرك لقبح فيه، وإنما لأن الله أمر به. بمعنى لو عكس الله الأمر فأمر بالشرك ونهى عن التوحيد لكان حسنا من الله. فهم لا يعتقدون أن العقل يدرك حسن شيء ولا قبح شيء، وهؤلاء فرطوا في العقل وأنزلوه عن منزلتي حتى وطئوه بالأقدام. قابلهم طائفة 180 درجة وهم المعتزلة، قالوا إن العقل يدرك الحسن والقبح وله الحق في التشريع، فيشرع ما رآه حسنا ويمنع ويحرم ما رآه قبيحا. فزادوا في الكيل شوي، يليتهم اقتصروا على أنه يعرف الحسن والقبح فقط، لكن زادوا قالوا وله الحق أن يشرع، فما رآه العقل حسنا فهو مشروع وإن لم يأتي على تشريعه دليل خاص، وما رآه العقل قبيحا فهو ممنوع وإن جاء في تشريعه دليل خاص. فإذا عبدوا ماذا؟ عبدوا الله أم عبدوا العقل؟ عبدوا العقل، فجعلوه إلها يحلل ويحرم. هؤلاء فرطوا وهؤلاء أفرطوا، فجاء أهل السنة وتوسطوا فقالوا العقل يدرك حسن الشيء وقبحه ولا حق له في تشريعه. هذه خلاصة مسألة التحسين والتقبيح العقليين. فطائفة فرطت وطائفة أفرطت وطائفة توسطت. فإذا ميزان العقل عندنا أنه غريزة وملكة خلقها الله في عقل الإنسان أو في قلبه على خلاف بين أهل العلم، وجعلها تدرك حسن الأشياء وقبحها، تدرك حسن الأشياء وقبحها، ولكن لم يجعلها مبدأ لتشريعها، وإنما التشريع وقف على من؟ على الله تبارك وتعالى. فما رآه العقل حسنا فهو حسن، وما رآه العقل قبيحا فهو قبيح، ولكن لا حق له في تشريع ما رآه حسنا بلا دليل، ولا حق له في تحريم ما رآه قبيحا بلا دليل. فإذا العقل له ميزان عندنا ولا لا؟ لكن ليس الميزان الذي يراه المعتزلة، ولا الميزان الذي يراه الجبرية أو الأشاعرة، وإنما هو ميزان التوسط، كما ستأتينا قاعدة أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في جميع العقائد. كل العقائد تجدها منقسمة إلى ثلاثة أقسام: عقيدة فرطت، وعقيدة أفرطت، وعقيدة توسطت. في كل العقائد، في كل الأبواب، في كل الأبواب الفرقة المتوسطة هم أهل السنة والجماعة. والله العظيم يا إخوان، والله العظيم يا إخوان، ليس هناك عقيدة أهل السنة يقفون في طرفي العصا، لا هنا ولا هنا. أتحداك وأنا أتحدى إلى أن تقوم الساعة، أهل السنة دائما مكانهم هنا، دائما مكانهم هنا. ماذا أقصد بهنا؟ يعني في الوسطية دائما، دائما في جميع العقائد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، أن يثبتنا على عقيدتهم حتى نلقاه، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. وهم الوسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. نعم، القاعدة تقول أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. هذه قاعدة متفق عليها بين العلماء، أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. وسطية أهل السنة والجماعة ووسطية الأمة، إذن كم وسطية؟ وسطيتان، وسطية عامة ووسطية خاصة. الوسطية العامة هي وسطية الأمة بكل مذاهبها، بكل فرقها، بين من ومن؟ بين اليهود والنصارى. هذه وسطية عامة، فتجد عقائد المسلمين متوسطة بين عقائد النصارى التي يغلب عليها طابع التفريط، وبين عقائد اليهود التي يغلب عليها طابع الإفراط. فتجد أهل السنة، عفوا، فتجد الأمة متوسطة، فلا يمكن أن تجد الأمة الإسلامية في طرفي النقيض. أتحداك، دائما الأمة وسط بين الأمم. وأضرب لك مثالين، أحدهما عقدي والآخر فقهي. في وسطية الأمة ماذا قال الناس في عيسى عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قلتم أيها النصارى؟ قالوا نحن نقول بأنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. فإذا عندهم إفراط وغلو في عيسى. قابلهم اليهود، ماذا تقولون في عيسى؟ قالوا كذاب وابن بغي وأمه دعية زانية، هكذا يقولونهم. إذا هؤلاء أفرطوا وهؤلاء فرطوا. فجاء أهل السنة فقالوا هو عبد الله ورسوله، فقولهم عبد الله رد على هؤلاء، وقولهم ورسوله رد على هؤلاء. مثال آخر، ماذا يعتقد الناس في الحائض؟ الجواب، ماذا تقولون أيها النصارى؟ قالوا أما نحن فنجيز للرجل أن يجامعها وهي حائض. فتجد النصراني يجامع المرأة وهي حائض، ولا يمنعنه وجود الحيض أن يعتزلها. طيب ماذا تقولون أيها اليهود؟ قالوا أما نحن فلا نجامعها ولا نآكلها ولا نجلس معها على مائدة واحدة، بل تبقى في غرفة حتى تطهر، لا يخالطها أحد من الناس. هؤلاء فرطوا وهؤلاء تساهلوا، وهؤلاء أفرطوا. فهؤلاء يجيزون كل شيء وهؤلاء يحرمون كل شيء. فجاء الإسلام الوسطي فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقوله اصنعوا كل شيء رد على اليهود الذين قالوا لا تصنعوا شيئا، وقوله إلا النكاح رد على النصارى الذين أجازوه. أرأيتم وسطية الأمة؟ طيب هذه الوسطية العامة ما دليلها؟ دليلها قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم، خلكم معي، وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. انبثقت من هذه الوسطية العامة وسطية خاصة بين فرق الأمة، ما أدلنا دخل لا في يهود ولا نصارى الآن، الأمة نفسها تفرقت، ففرقة غلت وفرقة فرقة أفرطت وفرقة فرطت وفرقة توسطت. إذن هذه وسطية خاصة. فإذن ليس كونك مسلما بلازم أن تكون على هدى، إذ أنك بالإسلام حققت الوسطية إيش؟ العامة. لكن قد تكون مسلما معتزليا، مسلما أشعريا، مسلما صوفيا، مسلما جهميا، مسلما ما تريديا، مسلما مبتدعا. فإذا عليك بعد توفيق الله لك بتحقيق الوسطية العامة بأن أنشأك بين أبوين مسلمين وفي دولة مسلمة، أن تسعى جاهدا على تعلم مذهب أهل السنة لتترقى من الوسطية العامة إلى الوسطية الخاصة. فإذا لو سألتكم وقلت هل الوسطية العامة تقي من العذاب؟ الجواب هي تقي من الخلود الأبدي في النار، لكنها لا تمنع العذاب في رتبة أصحاب الكبائر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار. أي نار؟ ليست النار التي يدخلها الكفار، وإنما هي طبقة من طبقات جهنم يدخلها أصحاب الكبائر، وهي التي لا يخلد فيها أحد ممن معه أصل الإسلام. إذن بالوسطية العامة نتقي الخلود في النار، لكن نحن لا نريد أن ندخلها بتاتا. إذن حقق الوسطية الخاصة. فإذن الوسطية العامة تمنع أصل الخلود، وأما الوسطية الخاصة فهي تمنع أصل الدخول. أنتم معي بهذا ولا لا؟ فإذن جميع المسلمين يوصفون بأنهم أمة وسط، لكن بالوسطية العامة. لكن ليس كل مسلم انتقل من الوسطية العامة إلى الوسطية الخاصة. وبما أن من أمامي من أهل السنة والجماعة فأبشركم بأن الله يسر لكم أي وسطية، الوسطيتين، أسأل الله أن يثبتكم عليها. الثبات يا أهل السنة، فإنكم في زمن كثرت فيه الفتن وتنوعت فيه الشبهات وكثرت فيه المغريات وتنوعت فيه الشهوات، اطلبوا من الله الثبات دائما وأبدا على تلك الوسطيتين، لا تجي شبهة تجرفك عن الوسطية الخاصة فتكون مبتدعا، أو تأتيك شبهة فتجرفك عن الوسطية العامة فتكون كافرا. الله الله يا أهل السنة، الثبات، وأعظم من يستدر منه الثبات هو الله. أكثر دعاء الله عز وجل بالثبات، أسأل الله أن يثبتني وإياكم والمسلمين جميعا على قوله ثابت حتى نلقاه. نعم. يثبتون من الأسماء والصفات على وجه التفصيل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم. هذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة. القاعدة تقول، ترى ننتقل من قاعدة إلى قاعدة، أرجو أن تسجلوا هذه القواعد في طرة الكتاب عندكم، وقد جعلنا لكم بين فواصل أوراقه أوراقا بيضاء حتى تتمكنوا من التعليق، لأن المقصود ليس حفظ التفاصيل وإنما المقصود حفظ القاعدة. هذه القاعدة تقول أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله عن النقص تنزيها بلا تعطيل. أهل السنة والجماعة يثبتون الكمال لله، يعني الأسماء والصفات، إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله عن النقص أي عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. إذا قيل لك ما القاعدة التي تجمع لنا باب الأسماء والصفات فقل هذه القاعدة: نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته إثباتا بلا تمثيل، وننزه الله عن مماثلة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. فإثبات أهل السنة لا تمثيل فيه، وتنزيه أهل السنة لا تعطيل فيه. ونحن في هذا الباب وسط بين طائفتين، بنعود بهالمياه، بين طائفتين. طائفة الأولى طائفة يقال لها الممثلة، والطائفة الثانية طائفة يقال لها المعطلة. ممثلة ومعطلة، ممثلة ومعطلة. ماذا تقولون في الأسماء والصفات أيها الممثلة؟ قالوا: نثبت لله الصفات ولكن على وجه يماثل صفات المخلوقات. فعندهم حق وعندهم باطل، ولا لا؟ ما الحق الذي عندهم؟ قولهم: نثبت لله الأسماء والصفات. ويا ليتهم سكتوا عند هذا الحق، لكن ما وفقهم الله، اتجهوا من هذا الحق وسقطوا في حفرة، وهي قولهم: على وجه يماثل صفات المخلوقات. إذن عرفنا الحق اللي عندهم والباطل اللي عندهم، احفظ الحق نبيه. طيب وانتم يا المعطلة ماذا عندكم في الصفات والأسماء؟ قالوا: نحن ننزه الله، ننزه الله، يا سلام، ننزه الله عن مشابهة المخلوقات. ويا ليتهم وقفوا عند حد هذا، قالوا: تنزيها ننفي معه الأسماء والصفات. فإذا هؤلاء أيضا عندهم حق وباطل. لو أنك جمعت الحق من ها هنا وها هنا لاجتمع لك مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا نحن نقول: نثبت لله الأسماء والصفات لكن إثبات بلا تمثيل. من الذي أثبت الصفات بالتمثيل؟ هم الممثلة. فنحن نقول: نحن نثبت الصفات بلا تمثيل. طيب وننزه الله عن مماثلة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. فتمثيل الممثلة أوجب لهم التمثيل. انتبه، إثبات الممثلة، إثبات الممثلة أوجب لهم التمثيل، وتنزيه المعطلة أوجب لهم التعطيل. أما أهل السنة فإثباتهم لا تمثيل فيه، وتنزيههم لا تعطيل فيه. لله دركم يا أهل السنة والجماعة، واضح. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فنحن نثبت لله صفات الكمال لكن إثبات بلا تمثيل، وننفي عن الله عز وجل صفات النقص تنزيها بلا تعطيل، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، وهذا هو التنزيه، وهو السميع البصير، وهذا هو الإثبات. فنحن نجمع بين النفي والإثبات. من الذي اقتصر على قوله ليس كمثله شيء؟ هم المعطلة، اقتصروا على هذا الجزء من الآية فقط. من الذي اقتصر على قوله وهو السميع البصير فقط؟ هم الممثلة. أما أهل السنة فقالوا: لا، هو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء في سمعه وبصره، هو العلي العظيم الذي ليس كمثله شيء في علوه وعظمته، هو المستوي وله وجه ويد على وجه لا يماثله أحد لا في استوائه ولا في وجهه ولا في يده. فالإثبات لوحده لا يكفي، والتنزيه لوحده لا يكفي، إذ الإثبات ليس بتوحيد، والنفي ليس بتوحيد، وإنما التوحيد هو أن تجمع بين النفي والإثبات فتثبت وتنفي. هذا هو حقيقة توحيد الأسماء والصفات. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على هذا المنهج. آمين. شوفوا يا جماعة، قال تمثيل تعطيل، تمثيل تعطيل. ما هو التعطيل؟ ما التعطيل؟ نسمعها كثيرا من أهل العلم، بل وذكرت في القرآن: وبئر معطلة. ما معنى التعطيل؟ التعطيل هو التفريغ والإخلاء لغة. تقول: جيب معطل، جيب معطل، أي لا نقود فيه، أسأل الله أن يملأه 3 ملايين، جيب معطل. قلوا أمين، بعطيكم. جيب معطل. أو تقول: عنق المرأة عطل، أي لا قلادة فيه. فأي شيء فرغته فقد عطلته. ومنها قول الله عز وجل: وبئر معطلة، أي لم يعد يأتيها أناس. وين راحوا؟ هلكوا، هلكوا، صارت معطلة، ما عاد يجيها أحد ولا عاد يدخل فيها دلو، معطلة، ما عاد يرد عليها أحد. طيب وأما التعطيل بالمعنى الاصطلاحي فهو إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات إنكارا كليا أو جزئيا، كليا أو جزئيا. كليا كالجهمية الذين قالوا: الله لا اسم له ولا صفة. مرة قالوا، مرة اسم واحد طيب، صفة واحدة. قالوا شوف اسمح لنا، لا أسماء ولا صفات لله عز وجل، وجميع ما يطلق عليه في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات فإنما هو إطلاق مجازي لا حقيقي، لا حول ولا قوة إلا. هذول أنكروا ما يجب لله من الأسماء والصفات إنكار كلي. قال أو جزئي، جزئي كالمعتزلة الذين قالوا نثبت الأسماء بس لا تطالبنا بالصفات، صفات ما عندنا صفات، الأسماء نثبتها لكن الصفات لا. إذن إنكارهم كلي ولا جزئي؟ جزئي، يعني أخف شوي. البدعة تتفاوت والحرام يتفاوت، حلق اللحية مو مثل الزنا بمحارمك، يعني المحرمات تتفاوت. هذولي خلصوا مرة. الجهمية اتباع الجهم بن صفوان خالصين، لا أسماء ولا صفات، ولذلك كفرهم أكثر أهل السنة والجماعة، بل إنه قد تقلد كفرهم 500 عالم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم من المتأخرين كلهم كفروا الجهمية أتباع الجهم بن صفوان كفرقة. المعتزلة قالوا نثبت الأسماء ولكن الصفات والله عجزت عقولنا أن تثبت لله صفة واحدة. هو العليم اسما ولكن ليس له علم صفة، هو القدير اسما ولكن ليس له قدرة صفة، هو العلي اسما ولكن ليس له علو صفة، وهكذا في سائر صفات الله، فيثبتون الاسم وينكرون الصفة. يعني يمشي الحال شوي، أخف من هالحمير. الآن أخف منهم أيضا الأشاعرة. الأشاعرة قالوا أبشر أبشر، الأسماء كلها نثبتها بس الصفات سبع وتكفي، قالوا تكفيك. طيب والباقي؟ قالوا لا والله ما نستطيع، اسمح لنا. يقول الإمام السفاريني رحمه الله، ترى اسمحوا لي يا أخوان بالتبسط شوي، أنا أريد الفهم، أترك اللغة العربية وأترك فالمقصود أن يفهم اللي أمامي. إذ اللغة وسيلة للبيان، فإذا كان البيان لا يتأتى بهذه الوسيلة فننزل قليلا ثم نرجع إلى البيان الفصيح مرة أخرى. يقول السفاريني: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، سبع صفات يثبتونها فقط، أما غيرها فقالوا اسمح لنا. يعني برضو أيضا أخف شوي، أخف شوي. جاء طائفة من الماتريدية وزادوا أيضا بعض الصفات، فالشاهد أنه لم يثبت لله عز وجل الأسماء كلها والصفات كلها على حسب ورودها في الكتاب وصحيح السنة إلا طائفة واحدة، وهم من؟ أهل السنة والجماعة. وإلا فجميع الطوائف يجمعهم قول الله، جميع الطوائف يجمعهم قول الله، احفظ الآية: وما قدروا الله حق قدره. كل الطوائف الضالة يجمعها هذا القرآن، هذه الآية: وما قدروا الله حق قدره. أما أهل السنة فهم الذين قدروا الله حق قدره، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم. إذن هذا هو التعطيل. هل التعطيل كفر؟ الجواب: هو محرم بالإجماع وقد يصل في بعض صوره إلى الكفر، على تفاصيل ستأتينا في قواعد التكفير من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. التمثيل، ما هو التمثيل؟ التمثيل هو أن تقرن الشيء بالشيء، يعني أن تقرن شيئا بمماثل، فتقول سيارتي كسيارتك، هذا تمثيل. وجهي كوجهك، عيني كعينك، ما أشبه هذا الرجل بهذا الرجل؟ فإذا التمثيل مبني على قرن شيء بشيء. فإن قلت أهو التشبيه بعينه، فنقول لا لا، انتبه، كل تمثيل فتشبيه وليس كل تشبيه تمثيلا. إذ التمثيل الاقتران في كل الصفات، وأما التشبيه فهو الاقتران ببعضها دون بعض. يعني مثلا زيد يشابه عمرا في صفة الكرم فقط، لكن بقي صفات أخرى لا يشابهه فيها، فلا نقول يماثله بل نقول يشابهه. لكن إذا قلت فلان التوأم يماثل أخاه، إذ أنك قد لا تستطيع أن تفرق بينهما إذا كنت لست بذي خبرة فيهما، وإلا فوجه هذا كوجه هذا تماما. فإذا كان الاتفاق في كل الصفات فهو تمثيل، وإذا كان الاتفاق في بعضها فهو تشبيه. فكل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلا. فإن قلت وما هو التكييف وهل هو التمثيل أو لا؟ لأن أهل السنة يقولون من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. التعطيل عرفنا، التمثيل عرفنا، بقي التكييف. التكييف هو أن تحكي كيفية شيء معين. يسألني سائل: يا أبا راشد ما سيارتك؟ فأقول: سيارتي لها 4 كفرات، ولها دركسون، ولها كبوت، ولها شنطة، ولها 4 مراتب، وهي غالية الثمن تقدر 300,000، وهكذا يعني. فالشاهد أنني بدأت أكيف، يعني أحكي الصفة. فمن حكى صفة شيء فقد كيفه، من حكى صفة شيء فقد كيفه، من حكى صفة شيء فقد كيفه. انتبه، هل التكييف هو التمثيل؟ أقول: لا، كل تمثيل فتكييف، وليس كل تكييف تمثيلا. كل تمثيل فتكييف، وليس كل تكييف تمثيلا. وأنا ما أحب هالعبارات لأنها يعني فيها، ودنا نعود نرجع لسابق عهدنا، لكن لا بد منها. اسمع، أحيانا يكون تكييفا فقط وليس بتمثيل، لكن لا يكون تمثيل إلا بتكييف. ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ فنقول إن التكييف، انتبه، إذا ذكر مع التمثيل فكما يذكر الإسلام والإيمان، إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. فإذا قلت التمثيل فقط دخل معه التكييف، وإذا قلت التكييف فقط دخل معه التمثيل. لكن إن قلت من غير تكييف ولا تمثيل افترقا. فيكون التكييف حكاية الصفة غير مقرونة بمعلوم، حكاية الصفة غير مقرونة بمعلوم. كأن أقول لكم، كأن أقول لكم مثال. طبعا لقد خرجنا إلى البرية بالأمس فرأينا دابة عجيبة لها وجهان ولها 14 لسان، وآذانها في ذنبها وليس لها أرجل وتتكلم. الآن أنا أحكي كيفية شيء ولا لا؟ هل أنت تقرنه في عقلك بمعلوم رأيته سابقا؟ نعم. وينها في ذا الدابة؟ لا. هو رآها يا حبيبي، بس هل وهو يحكي صفتها أنت تستحضر شيئا معينا قد رأيته سابقا؟ يعني هل تقرن حكاية التكييف بمماثل؟ هذا تكييف. فالتكييف هو حكاية الشيء غير مقرون بمماثل، هذا هو التكييف. أنا متأكد كلكم انسجمتم مع ذا الدابة، وكلكم بدأتوا ترسمون لها صورة. فالشاهد أن هذا هو التكييف. لكن إيش معنى التمثيل؟ التمثيل أني أشرح لك سيارة قد رأيتها في المعرض سابقا عدة مرات، فإذا حكيت الصفة مقرونة بمماثل فتمثيل، وإذا حكيت الصفة غير مقرونة بمماثل تكييف. إيش؟ أعيدها مرة أخرى، أعيدها مرة أخرى. إذا حكيت، املأوا الفراغ، املأوا الفراغ التالي بس بصوت عالي. إذا حكيت الصفة مقرونة بمماثل فهو التك. مع الخير يا شقرة. أعيدها مرة أخرى. إذا حكيت الصفة مقرونة بمماثل فهو تمثيل. التمثيل. وإذا حكيت الصفة غير مقرونة بمماثل فهو التكييف. إذن كل تمثيل فهو تكييف، ولكن ليس كل تكييف تمثيل. ما حكم التمثيل والتكييف؟ حرام، وقد يصل في بصاحبه في بعض صوره إلى الكفر، كما سندرسه في قواعد التكفير من هذا الكتاب إن شاء الله. فإذا إيمان أهل السنة بالأسماء والصفات إيمان خال من عدة محاذير: إيمان لا تمثيل فيه، إيمان لا تعطيل فيه، يا سلام، إيمان لا تكييف، إيمان لا تكييف فيه، إيمان لا تحريف ولا إلحاد فيه، ولله الحمد والمنة. نعم. مدري شرحي واضح ولا مو واضح؟ واضح. أسأل. طيب بسألك، تبي سؤال صعب ولا متوسط ولا خفيف؟ عجيب، شو الثقة العمياء، تتحدى يعني بدون تحدي. هل يكفي أن نأخذ بالكتاب والسنة فقط؟ لا. أيوة جميل. ها أيوة جميل. تدخيل العقل إدخال إدخال. أشكرك يا أخي، أشكرك من سويداء قلبي، شكرا لك شكرا لك. كم وسطية أهل السنة؟ لا لا، يجاوب واحد يرفع يده. راشد، وسطيتان، واحدة العامة هي وسطية من بين من ومن؟ بين اليهود والنصارى. ولا ما ودك تقولهم؟ ولا ما ودك تقولهم؟ والوسطية الخاصة بين فرق الأمة. جميل. أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات توسطوا بين طائفتين، بين من ومن؟ لا غيرك. بين المعطلة عندهم حق وباطل، والممثلة عندهم حق وباطل، تقدر تفصلهم يا بندر؟ ينزهون التعطيل. طيب والممثلة مع التمثيل. طيب وش مذهب أهل السنة؟ مماثل. طيب ممتاز. طيب هل التشبيه هو التمثيل؟ هل التشبيه هو التمثيل الشيخ؟ لا، فصل. نعم، الاقتران في بعض الصفات فقط، في كل الصفات. طيب هل التكييف هو التمثيل؟ هل التكييف هو التمثيل؟ نعم يا أخي. لماذا؟ التكييف حكاية الشيء غير مقرون بصفة أو بمماثل. أشكركم شكرا جزيلا. كم بقى على الأذان؟ 10 دقائق. تفضل عطنا بعد ما سأل. قائد. وينفون عنه صفات النقص على وجه الإجمال مع اعتقاد ثبوت كمال. اسمعوا، هذه قاعدة جميلة احفظوها. أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الكمال على وجه التفصيل، وينفون صفات النقص على وجه الإجمال. وعيدها مرة أخرى، أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يثبتون صفات الكمال على وجه التفصيل، أرجو أن تنتبهوا لي، وينفون صفات النقص على وجه الإجمال. أعيدها مرة أخرى لأن كثيرا من الناس انشغل. أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الكمال لله على وجه التفصيل، وينفون عنه صفات النقص على وجه الإجمال. المرة الرابعة وسأسأل واحد منكم، أهل السنة والجماعة يثبتون صفات، كلكم انتبهتوا، يثبتون صفات الكمال على وجه التفصيل، وينفون صفات النقص على وجه الإجمال. فإذا جاء أهل السنة يثبتون لله صفات الكمال فإنهم يحبون فيها التفصيل، إذ التفصيل في الكمال كمال، التفصيل في الكمال كمال. لو أنك دخلت على ملك من ملوك الدنيا وفصلت في صفات كماله لكان المبلغ الذي سيكتب في الشيك يختلف باختلاف التفاصيل. ليس قولك للملك مثلا: أيها الملك، أنت الملك المفدى الكريم الشجاع النبيل القوي، وتمشي فكلما ازددت في تفصيل صفات الكمال كلما ازداد رفعته عند نفسه وعند الآخرين. الله عز وجل أجرى كتابه وسنة نبيه على هذا الأمر الفطري، وهو أنه يحب التفصيل في المدح. اسمع إلى قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ثم إلى آخر السور. هذا تفصيل لكنه في مقام تمدح، فكلما فصلت في مقام التمدح فهو أدخل في باب التعظيم والكمال. والله يحب المدح، ما أحد أحب إليه المدحة من الله كما في الصحيح. الله يحب المدح، الله يحب أن يمدح، ولا يمدح إلا بأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. وأما إذا جئت إلى صفات النقص وتريد أن تنزه الله عنها فإياك أن تخص كل نقص بنفي خاص. لا، انفي النقص على وجه الإجمال، فإن الإجمال في نفي النقص كمال، الإجمال في نفي النقص كمال. تقول: أيها الملك، أنت ملك لا يساميك ولا يماثلك أحد من ملوك الدنيا. انتبه، لا تقول أيها الملك، أنت لست بزاني، أنت لست بخباز، أنت لست ببقال، أنت لست بسارق، أنت لست ببخيل. والله ونغك، والله رضك رضني لين مخاطك طائرة في الجدار. انتبه، احذر من التفصيل، حتى في مقام الألوهية إذا جئت تنفي انفي على وجه الإجمال، ليس كمثله شيء. هل فصل؟ لا أجمل. لم يكن له كفؤا أحد. هل فصل؟ لا أجمل. لا تجعلوا لله فلا تضربوا لله الأمثال، أجمل. ولا تجعلوا لله أندادا، أجمل. إذن ألا أدخلوا في باب إثبات صفات الكمال التفصيل، ولا أدخلوا في التعظيم في باب صفات النقص الإجمال، وهذه طريقة الرسل. وأما من حاد عن سبيل الرسل فإنهم عكسوا القاعدة تماما، فقالوا نجمل في باب الإثبات ونفصل في باب النفي. يا أخي منكوس عقولهم هذول. أهل البدع كلهم عن بكرة أبيهم، كل أهل البدع المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة والما تريد، كلهم كلهم إذا جاءوا في باب الكمال أجملوا، وإذا جاءوا في باب النقص فصلوا. فيقولون املأ الدنيا نفيا، وإياك أن تثبت صفة واحدة إلا الوجود بشرط الإطلاق. وقد علم أن هذا الشيء إنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. فيقولون مثلا الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا محايثه ولا فوق ولا تحت، فيفصلون دائما في جانب النفي، وهذا حيدة عن الصراط المستقيم ومخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. فأهل السنة يفصلون في كمال في باب الكمالات، يفصلون في باب الكمالات ويجملون في باب النقص. فإن قلت، ولعلنا نختم بهذه القاعدة إلا إن كنتم تريدون أن نشرح بين الأذان والإقامة، هل هذه القاعدة كلية ولا أغلبية؟ هل هذه القاعدة كلية يعني جميع ما ورد في القرآن يجري على سنن هذه القاعدة؟ أقول لا، بل هي قاعدة أغلبية. أحيانا نجد إجمالا في كمال وتفصيلا في نقص، أحيانا لكن قليل. من الأول قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، فهو كمال ولكن أجمل فيه ولم يفصل، قال ولله الأسماء الحسنى. ومنه قول الله عز وجل وله المثل الأعلى، والمثل أي الوصف، فأجمل الأسماء ولم يفصلها، وأجمل الصفات ولم يفصلها، لكن هذا قليل، فالأكثر هو التفصيل. طيب، ومثال الثاني وهو التفصيل في جانب النقص قول الله عز وجل لم يلد ولم يولد، نفيان، هذا تفصيل. قال الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم هذا الأول لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ثلاث نفي، ثلاثة أنواع من النفي. إذن هذا تفصيل، لكن الأغلب في النفي هو الإجمال. فإذن هي قاعدة أغلبية لا كلية، ولعلكم فهمتموها. نعم. والأسماء والصفات عندهم توقيفية على الدليل الشرعي الصحيح الصريح. هذه قاعدة عظيمة جدا عند أهل السنة، الأسماء والصفات مبناها على التوقيف. الأسماء خلاص انتهينا، الأسماء والصفات مبناها على التوقيف. ما المقصود بالتوقيف يا إخواني؟ يعني على الدليل، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تثبت لله شيئا إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع. لا حق لأحد أن يتخوض في إثبات اسم الله دليل عليه، ولا أن يتجرأ على مقام الربوبية في إثبات صفة الله دليل عليها. فمن أثبت لله شيئا من الأسماء والصفات فإنه مطالب بالبرهان الدال على هذا الإثبات. فإن قلت ولم نجعلها توقيفية، نقول لأنها غيب، غيب. أسماء الله وصفاته غيب، أسماء الله وصفاته غيب. والمتقرر عند العلماء أن ما كان من قبيل الغيب فتوقيفي، كل باب غيبي فتوقيفي، كل باب غيبي فتوقيفي، والله أعلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الحمد لله. وبعد، فكل باب غيبي فهو توقيفي. فإذا سألك سائل وقال لك لما أهل السنة جعلوا باب أسماء الله توقيفيا، فقل لأنه غيبي. ولما جعلوا باب الصفات توقيفيا، قل لأنه غيبي. وباب التوسل توقيفي لأنه غيبي، باب التبرك توقيفي لأنه غيبي، باب إثبات العبادات توقيفي لأنه غيبي. إذن كل باب غيبي فهو توقيفي، كل باب غيبي فهو توقيفي. هذه قاعدة مضطردة عندك في مذهب أهل السنة والجماعة. ما كان غيبيا فيكون توقيفيا، ما كان غيبيا فيكون توقيفيا. وبناء على ذلك، فأي اسم أو صفة فإن مبناها على إثبات الدليل. ولذلك فنحن نقول إنه ليس من أسماء الله الناصر، إذ لا دليل يدل على ثبوته اسما. وليس من أسماء الله عز وجل الرشيد، إذ ليس ثمة دليل يدل على ثبوته اسما. وليس من أسماء الله عز وجل المحيي المميت، وإنما هي أفعال نخبر عن الله عز وجل بها. وليس كل ما ثبت خبرا عن فعل من أفعاله يصح أن يشتق له منه اسما. ولذلك الورقة المنتشرة عند العامة في إثبات أسماء صفات الله أسماء الله عز وجل، هذه غير معتمدة، إذ فيها أسماء كثيرة لا يقف وراها دليل صحيح، فإياك أن تعتمدها. وقد ورد تفصيل هذه الأسماء في رواية عند الإمام الترمذي، ولكنها من طريق ضعيف، لأنها من طريق الوليد بن مسلم وهو مدلس، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعدادها في رواية معينة. وقد اجتهد أهل العلم فعدوها من الأولين والمعاصرين، وهي مجال اجتهاد. وكذلك صفات الله عز وجل، فمن أثبت لله صفة فإنه مطالب بالدليل. وبناء على ذلك فليس من، فقد أخطأت النصارى في تسمية الله عز وجل بالأب، وأخطأت الصوفية في تسمية الله عز وجل بصاحب الفيوضات، وأخطأ الفلاسفة في تسمية الله عز وجل بالعقل، وبعضهم يسميه العقل الفعال. كل هذه إطلاقات على الله اسماء وصفات، لكن لا يقف وراء إطلاقها دليل يجب قبوله واعتماده. فالباب غيبي، فلا حق لأحد أن يثبت شيئا لله إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع. نعم. وأنه لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، هذه قاعدة متفق عليها بين أهل العلم، لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح. النص الصحيح يراد به الكتاب والسنة، العقل الصريح يراد به ذلك العقل السالم من الآفات الكلامية والقواعد المنطقية الفلسفية، يعني عقل ليس بمريض. فمتى ما توفرت صحة النص وسلامة العقل فأقسم بالله العلي العظيم أنه لا يمكن أن يقع تعارض بينهما أبدا. ولا أحفظ كلمة واحدة عن سني سابق أو لاحق يزعم أن هذا النص يتعارض مع العقل، أبدا والله العظيم لا تثبت كلمة واحدة عن واحد من أهل السنة. فكل من زعم تعارضا بين نقل وعقل فإنما هو من أهل البدع. ومن أجل تقرير هذه القاعدة ألف أبو العباس بن تيمية رحمه الله كتابه الكبير المفيد العظيم المستصعب، درء تعارض العقل والنقل، حتى يثبت هذه القاعدة وصحتها، أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض نص ثبتت صحته مع عقل ثبتت صراحته. فكل من زعم تعارضا بين نقل وعقل فإنه بين آفتين، إما أن النقل ليس بصحيح، وإما أن النقل صحيح ولكن العقل الناظر في النقل ليس بصريح. لكن لو اجتمع الأمران فوالله لا يقع تعارض أبدا، هذا تؤمن به. ولذلك قول من قال بأنه متى ما تعارض النقل مع العقل قدمنا النقل على العقل، أنا أقول خطأ، لأنه لا يمكن أصلا أن يتعارض نقل وعقل، ولكن الله يؤتي فهمه، يؤتي الفهم في كتابه من يشاء. فمن الناس من تكون المشكلة عنده في عقله لضعف بحثه وقلة نظره، وإلا ففي حقيقة الأمر ليس ثمة تعارض. فإن قال لنا قائل كيف تقول لا تعارض بين نقل وعقل ونحن عندنا نصوص كثيرة متعارضة مع العقل، نذكر لك طرفا منها. وفي رسالة مختصرة لأخيكم الصغير في شرح هذه القاعدة ذكرت فيها قرابة 100 مثال مما يدندن به هؤلاء في وسائل التواصل، وبينت وجهة النظر الشرعية الصحيحة فيه إن شاء الله، أنه ما يتعارض مع النقل، العقل لا يتعارض مع النقل أبدا، بس أنتم عقولكم مين في رؤوسكم، ما أدري وين في، فأنتم ما تفكرون بعقولكم، أنتم لو فكرتم بعقولكم وكانت سليمة كان ما تعارضت مع النقل. قالوا اسمع، طيب اسمع، قالوا أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عبدي، أن الله عز وجل يقول عبدي جعت فلم تطعمني، أو يتصور أن يوصف الله بهذه الصفة، عبدي استسقيت فلم تسقني، أو يتصور أن يقوم الظمأ بالله عز وجل، عبدي مرضت فلم تعدني. كيف تقول لا يتعارض نص مع عقل وهذا النص ثابت في الصحيح ومع ذلك متعارض مع العقل، إذ العقل يفرض أن صفات النقص لا يوصف الله بها، ينزه الله عنها، وهذا الحديث مبناه على إثبات صفات النقص لله، إذ أثبت له الظمأ والجوع والمرض. فكيف تقول بالله عليك بأن ما يتعارض نقل مع عقل؟ نقول أبدا، هذا النص متفق مع العقل كل الاتفاق، بل ومتفق مع استعمالات العربي في كلامها، ومتفق مع كل ذي فطرة سليمة. اسمع، لا ماذا تفهم من قول الله عز وجل؟ أجبني، ماذا تفهم من قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ماذا تفهم منه؟ ايش معنى فهمك صح؟ ارفع صوتك. ها يعني تفهم منه الترغيب في ماذا؟ إذا ما فهمته هنا افهمه هناك. ولذلك الملك أحيانا من رحمته برعيته يجعل حاجتهم حاجته، فيقول الملك مثلا لو خرج ملك المملكة الملك سلمان حفظه الله خرج على شاشات التلفاز وقال من كسى فقيرا في مملكتي فقد كساني، هل هو يحتاج إلى ثياب؟ الجواب لا، ولكن هكذا شأن العظماء، أن ينزلوا منزل حاجة الفقير حاجتهم من باب حث من حوله على كسب كربته. فإذا قال قول الله جعت فلم تطعمني جار على هذا الأسلوب العربي، لما لم تستشكل قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ما في إشكال، المعظم يجعل حاجة الفقير منزلة حاجته وهو غير محتاج في ذات الأمر، لكن هكذا جرى أسلوب العرب، والقرآن عربي الألفاظ وعربي المعاني وعربي التراكيب والاستعمال، فأي أسلوب كان العرب يستعملونه فالقرآن يستعمله، ما في مشكلة. فكيف تقول يتعارض مع النقل مع العقل؟ أبدا والله، بدليل آخر الحديث كيف أطعمك وأنت رب العالمين، بما فسر ذلك؟ قال أما علمت أن عبدي فلان، عبدي فلان جاع فلم تطعمه؟ إذا من الذي جاع حقيقة؟ إنما هو العبد وليس هو الله. كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ انتهى؟ أنا قمت أصلا، معذرة. كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ بما فسر هذا؟ بما فسره؟ أما علمت أن عبدي فلان استسقاك؟ فمن الذي استسقى حقيقة؟ هو العبد للرب. من الذي قام به الظمأ حقيقة؟ هو العبد للرب. يا أخي ما أدري كيف يفهم هؤلاء. آخر الحديث فسروا أوله. طيب كيف تمرض؟ كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مريض؟ إذا من الذي مرض حقيقة؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لو أسقيته لوجدت ذلك عندي، لو عدته لوجدتني عنده. فإذا هكذا شأن العظماء، ما ينسون الفقراء ولا يبعدون عن حاجة أهل الحاجة ولا يغفلون عن مسكنة أهل المسكنة، بل دائما العظماء لا يكونون عظماء إذا كانوا مع عظماء مثلهم. لا، لا بد أن ينزلوا لأهل الحاجة، هذا هو المعظم حقيقة، أن ينزل لأهل الحاجة، أن يحث أهل الغنى على كشف كرب أهل الحاجات. هكذا جرى القرآن، هكذا جرى القرآن. فهل بالله مع هذا الفهم الصحيح من العقل الصريح يكون ثمة تعارض مع النقل الصحيح؟ الجواب لا، ولكن القوم ليست عقولهم أصلا سليمة. قالوا: طيب نجاك الله من هذا، عندنا حديث ثاني ما تستطيع، أعطونا نشوف لعل الله عز وجل يخلصنا منه. قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لولا بنو إسرائيل لما خنز اللحم، ولولا حواء ما خانت أنثى زوجها الدهر. قالوا: طيب حين نحن في القرن العشرين، لو حطيت اللحم في الثلاجة وطف الكهرب وخاس اللحم، وش دخل بني إسرائيل؟ لولا بني إسرائيل لما خنز اللحم، فجميع اللحم الذي يخنز في الدنيا سببه بنو إسرائيل، ربع موسى، قوم موسى، وش دخلهم في لحم يخنز في القرن العشرين؟ إذن هذا يتعارض مع العقل. نقول: لا والله لا، بل متفق مع العقل زي الحلاوة، وماشي والعقل في طريق واحد. كيف؟ اسمعوا: من الذي يتحمل إثم اللواط إلى أن تقوم الساعة؟ من الذي يتحمل إثمه؟ من سنه. من الذي يتحمل إثم قتل النفس ظلما وعدوانا؟ ابن آدم الأول، لأنه إيش؟ أول من سن القتل. من الذي يتحمل إثم شرب الوشكي؟ أول من سنه. إثم التدخين؟ أول من سنه. فكل من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. فكذا عادات الناس أيضا. من الذي اخترع تخزين اللحم وقد كان اللحم معرضا للهواء والشمس؟ حتى شيبان الأولين سمونا اللحم المقفر، تكفير اللحم. متى ما خزن اللحم خنز. أول من اخترع تخزين اللحم هم بنو إسرائيل، لما من الله عليهم بالمن والسلوى وهو طائر، صارت تتساقط عليهم فخافوا تلفها، فصاروا يجمعونها، صاروا يجمعونها ويجعلونها في بيوتهم، خزنوها، فتوارثت الأمم من بعدهم هذه السنة السيئة، توارثت الأمم من بعدهم هذه السنة السيئة. فمن الذي خنز اللحم؟ ها، بنو إسرائيل، لكن خنزوه تسببا لا مباشرة. اللحم اللي في ثلاجتك ما خنز بني إسرائيل مباشرة، لكنك اقتديت بهم في هذه السنة السيئة التي لم تكن العرب قبلهم تعرفها. فكل من سن شيئا فعليه وزره ووزر من عمل به من بعده. في الصحيحين من حديث أبي، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا: لا تقتل نفس في الأرض ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لما؟ لأنه أول من سن القتل. من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر حديث جرير، من دعا إلى هدى حديث أبي هريرة. كل هذا يدل على أن هذا الحديث يخالف العقل ولا يتفق مع العقل؟ ما فيه، يتفق مع العقل. طيب: ولولا حواء ما خانت أنثى زوجها الدهر. أنا أسألكم بالله، أولم يكتشف الطب الآن العوامل الجينية الوراثية؟ قد تكون أنت كذابا لأن من جيناتك التي ورثتها من جدك 50 أنه كذاب، قد تكون أبيض لأن من جيناتك التي ورثتها من جدك 70 أنه أبيض، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعله نزعه عرق، ولا لا؟ ولذلك قال: نسي آدم فنسيت ذريته، فلولا نسيان آدم ما نسينا، وجحد آدم فجحدت ذريته، فلولا جحود أبينا آدم ما جحدنا، وخطأ آدم فخطأ ذريته، فلولا خطأه لما أخطأنا، والحديث بإسناد صحيح لغيرهم عند الترمذي وغيره. إذن هي عوامل وراثية. طيب إيش معنى الخيانة هنا؟ ليست خيانة العرض، وإنما خيانة الإنكار، بمعنى أن المرأة وهي حواء لما رأت زوجها قد عزم على أكل الشجرة التي سمعت من الله عز وجل أنه ينهى عنها، كان الواجب عليها أن تنكر على زوجها وألا توافقه وألا تطيعه، لكنها في الحقيقة بقدر الله الكوني صارت معينة له فأكل منها. فإذا كل امرأة رأت زوجها على خطأ، رأت زوجها على ضلالة، ثم سكتت فضلا عن كونها أعانت، فإنما ورثت هذا الخلق من من؟ من أمها. إذ الإنسان عوامل وراثية. فإذا قضية أسباب هذا الحديث من أوله إلى آخره يتكلم عن أسباب لا عن مباشرة. فخنز اللحم إنما هو بسبب بني إسرائيل، لكن لم يباشروه هم بأنفسهم. وكذلك تلك الخيانة إنما كان سببها وراثة هذا الخلق من أمهن، كما ورثنا بعض الأخلاق من أبينا آدم. فإذا القضية قضية وراثة وأسباب فقط. فبالله مع هذا الفهم هل يكون ثمة تعارض مع العقل؟ إذا صدقت هذه القاعدة، لا يمكن أن يتعارض نص ثبتت صحته مع نص ثبتت صراحته، لا يمكن أبدا. قالوا إلى وقت الإقامة، إلى وقت الإقامة قالوا تعال، قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام ينص تنصيصا أن الله عز وجل هو الذي يعلم ما في الأرحام، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. هذه من مفاتيح الغيب الخمسة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الآن الأطباء يعلمون ما في الأرحام ولا ما يعلمون؟ الجواب يعلمون، كونه ذكر أو أنثى هذا يعلمون في ظروف معينة. فإذا هذا واقع، هذا واقع يتعارض مع نقل. فكيف تقول والله أنه لا يتعارض مع النقل لا عقل ولا واقع؟ نقول تعال في قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، هل هو العلم المطلق ولا العلم المقصور على ذكوريته وأنوثته فقط؟ أجيبوا، العلم المطلق، جميع ما يتعلق بهذه النطفة في الأرحام يعلمها الله، فيعلم ذكوريتها وأنوثتها، شقاءها وسعادتها، غناها وفقرها، صحتها ومرضها. هل ثمة أحد من الأطباء يستطيع أن يعلم ما في الأرحام بهذه الصورة الشمولية العامة؟ الجواب لا، إنما عرفوا شيئا من تلك النطفة وهي كونها ذكرا أو أنثى. ثم هل يعلمونها إذ هي في مرحلة النطفة؟ لا. إذ هي في مرحلة العلقة؟ لا. إذ هي في مرحلة المضغة غير المخلقة؟ لا. متى يعرفونها؟ إذا صارت في طور النطفة المخلقة، وأما قبل ذلك فليس ثمة طريق يعرف بها ذكوريتها من أنوثتها. بل لو أن الطفل في الأرحام صار مغلقا قدميه فإن الأطباء يحركون أمه يمينا وشمالا أو يحركون بطنها لعله يفتح عن فخذيه ليروا أذكر هو أم أنثى. ثم أضف إلى هذا، هل علمهم علم مجرد عن وسائل محسوسة أم علم مقرون بوسائل؟ بوسائل. خذوها مني قاعدة، كل علم قرن بوسيلة فليس من الغيب، كل علم قرن بوسيلة فليس من الغيب. ولذلك من يعطيك أن غدا ستهب رياح أو سينزل مطر بنى ذلك العلم المستقبلي على وسائل معلومة محسوسة، فهذا ليس من الكهانة وليس من التخوض في علم الغيب، إذ كل من تكلم في أمر مستقبلي وقد بنى كلامه هذا على وسيلة قد أثبتت صدق تجاربها غالبا فإنه ليس بكاهن، كما سيأتينا في قواعد السحر وباب الكهان إن شاء الله عز وجل. فإذا أتحداهم وتحدوهم معي، لا يمكن أن يأتوننا بآية تعارض نقلا، ولا يمكن أن يأتوننا بحديث يعارض عقلا. ثم اعلموا أن النقول في آخر كلامي، النقول عرضت بثلاثة أشياء لا رابع لها في الدنيا، عرضت النقول بثلاثة أشياء يصدها ثلاثة قواعد، عورضت بثلاثة أشياء يكسرها ثلاث قواعد عند أهل السنة. عورض النص بالنص، يعني يجيبون لك نص ويجعلون مقابله نص آخر، فهنا عندنا قاعدة، ها النصوص متفقة ليست بمفترقة. يلا توكلنا. المعارضة الثانية، العقل، عارض النص بالعقل، تأتينا قاعدة لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح. الثالث والأخير، عارض النص بالواقع، بالواقع يجيبون لك نص ويجيبون لك واقع يخالفه، عند قاعدة لا يتعارض نص صحيح مع واقع صريح. والله أعلى وأعلم. ونكمل الدرس القادم وهو الاثنين القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.